السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. مع كتاب أصول السنة الإمام أحمد إن شاء الله، توقفنا أو قلنا في المجلس الماضي، مررنا على قوله وترك الخصومات رضي الله عن الإمام، قال يعني ومن أصل السنة عندنا ترك الخصومات. قلنا شو؟ إنه الواحد ما بيخاصم وما بيجادل على أي شيء وأي كلام. والإمام محمد بن سيرين رضي الله عنه له كلام جميل في هذا، أو له قاعدة جميلة، قال لا تجادل إلا رجلا إذا جادلته رجوت أن يرجع إلى الحق. كمان مرة قال لا تجادل إلا رجلا، يعني لا تناقش حدا إلا إذا ناقشته أنت في بالك وتظن به الخير وتظن أنه سيريد السنة وسيرجع إلى الحق. طيب، وقلنا ومن كلام الإمام وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، ويستدل على مثل هذا بقول الله سبحانه وتعالى وَذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. طيب، وقلنا إذا كذلك أيضا ذكرنا أنه أحيانا لا يترك المسلم الذي يريد أن يتعلم لأجل نقاش ناس ومحاورة ومناظرة وهم مستكبرون ومستعلون على الحق. وذكرنا حادثة عبد الله بن ابن أم مكتوم لما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في مسألة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحاور ويناقش كفار قريش، فانشغل عنه فعبس وتولى. نعم، وقلنا كذلك من كلام الإمام والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن السنة على ثلاث أنواع، هي الأفعال، أفعاله صلى الله عليه وسلم كالسواك وسن الرواتب ونحو ذلك، وأقواله صلى الله عليه وسلم كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتقريراته صلى الله عليه وسلم كتقريره للجارية لما سألها أين الله فقالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابي أعتقها فإنها مؤمنة. وتقريره كذلك لأحد الصحابة لما يعني شكى بعض الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام أنه في واحد من الصحابة كل ما بيصلي إمام فينا بيختم كل ركعة بشو؟ بسورة قل هو الله أحد. فالصحابة يعني استغربوا وراحوا شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ترى فلان عم يساوي هيك، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما خبر القوم شو عم يساوي يعني؟ قالوا هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فأقره يعني ما أنكر عليه، ما قالوا شو عم يساوي وكذا. نعم، ونقول وقال الإمام والسنة تفسر القرآن، شو يعني؟ تشرحه. طيب، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن أو الكتاب ومثله معه، يعني شو الكتاب والقرآن ومثله معه اللي هو السنة. والله سبحانه وتعالى أخبر عن النبي أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالقرآن كلام الله ووحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن شو؟ اللفظ والمعنى من الله، والسنة الحديث المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا نحن ثبت في الوحي كذا وكذا، يعني ثبت في القرآن أو ثبت في السنة، لأنه شو؟ لأن الاثنين وحي. طيب، وإذا قلنا الوحي كذلك الكتاب والسنة، لأن الأول كتاب والمعنى من الله واللفظ من الله، والثاني السنة وهي المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وللسنة أيها الأحباب مع القرآن ثلاثة أحوال، فأول حال أن يأتي أو أن تأتي السنة موافقة للقرآن الكريم، فهذا من باب تضافر الأدلة وتناصرها وكذا، مثل جاء في القرآن يعني وجوب الصلاة، وجاء في السنة وجوب الصلاة، وفي القرآن وجوب الصيام، وفي السنة وجوب الصيام، ونحو ذلك من وسائر ذلك من العبادات. طيب، الحالة الثانية أن تأتي السنة بأحكام تخصص الأحكام العامة في القرآن. يعني بيجي بالقرآن شو حكم عام، تجي السنة تخصص الحكم. مثل شو قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون شو ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فدول أربع أنواع: إلا أن يكون ميتة اللي هو شو الميتة يعني، أو دما مسفوحا اللي هو الدم السائل يعني، أو لحم خنزير فإنه رجس لحم الخنزير، أو فسقا أهل لغير الله به يعني شيء المذبوح لغير الله. طيب هلا إذا نجيت لعمل بهاي الآية، هل يجوز أكل لحم الأسد أو لحم النمر؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب فأكله حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجاء القرآن بحكم عام اللي هو شو الطعام الحرام، وجاء القرآن أو جاءت السنة بحكم خصص هذا الحكم الذي في القرآن. طيب، وأما الحالة الثالثة فأن تأتي السنة بأحكام جديدة. الله سبحانه وتعالى قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين. فنحن نعرف شو أن الجمع بين الأختين حرام، يعني الواحد يتزوج البنت وأختها فهذا حرام. طيب سؤال: الجمع بين المرأة وعمتها هل هو حرام ولا حلال؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا عمتها. وفي رواية قال: فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الإمام: وهي دلائل القرآن. شو يعني؟ يعني تدل عليه. طيب، وقال: وليس في السنة قياس. طيب، هون عندنا في احنا أكثر من نوع للقياس، في عندنا قياس مذموم، في عندنا قياس مو مذموم. طيب هلا مثلا شو السنة، مصطلح السنة يطلق على أكثر من معنى، فهو مثلا يطلق على العقيدة، فالعقيدة ما فيها قياس. طيب ليش؟ لأن العقيدة ما يعتقد به المؤمن فهو يعتقده إما شيء جاء عن الله تعالى في القرآن، أو ثبت في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثل شو يعني؟ مثل في حديث في الصحيح: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، وجعل الأراضين على إصبع، وجعل الماء والثرى على إصبع، وجعل الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الذي يروي الحديث يعني: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقوله، ثم تلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب سؤال، هي عندي هاي الورقة، طيب هل هاي الورقة أنا إذا حطيتها على إيد الباب في إشكال، عملت مخالفة أو كذا؟ طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن النبي: كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. طيب سؤال، هاي الإيد أنا، إيدي أنا نفس يد الباب، معنى لما حكيت لكم أنه راح نحط الورقة على إيد الباب ما حدا تخيل أبداً أنه إيدي أنا نفس إيد الباب. وكذلك نحن لما نقول أن الله سبحانه وتعالى كتب بيده ونثبت أن له اليد، فما حدا يتبادر إلى ذهني أبداً أن يد الله سبحانه وتعالى كيدي أنا، واليد هذه ليست كيد الباب الذي في صدر المسجد، فهما مختلفتان، واليدان مختلفتان عن يدي، فلا تشبيها، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. تعالى: جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، وقال الإمام: ولا تضرب له الأمثال. شو يعني؟ يعني لا تقاس بالعقول. طيب، ويروى عن الضرير ابن معاوية أنه حدث هارون الرشيد بحديث احتج آدم وموسى، وحديث طويل يعني، احتج آدم وموسى، وبينهم شو يعني، بينهم زمن بعيد بين الآدم وهو أول الخلق يعني، وبين النبي موسى عليه الصلاة والسلام. فكان يعني ضرير بن معاوية يحدث هارون الرشيد بهذا الحديث، فقام رجل وقال له: طيب شلون هيك آدم وموسى احتجوا ما ادري شو كذا وبيناتهم؟ فنهاه وكاد أن يضربه، قال له: خلاص جاءك الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، تصدق بالحديث كما جاء. نعم. وقال: لا تدرك بالعقول ولا الأهواء، كما قلنا أنه لا تقاس بالعقل. ونسينا نذكر أن القياس، هناك قياس آخر أيضا وهو القياس الفقهي. طيب هل مثلا القياس اللي بيعتمد على الأدلة الشرعية اللي هي النصوص القرآن والسنة، هل طبيعي أنه نحن هلا بوقت طلعت شغلات جديدة، موبايل وسيارة ومدري شو، فهدول الشغلات تحتاج فتاوى جديدة، لأنه هدول الشغلات ما كانت على زمن الصحابة وكذا. فمثلا الشريعة جاءت بتحريم الربا في البر وهو القمح. طيب فيأتي الفقيه فيقيس الربا في البر على الربا في الرز، فيقول أن الرز مثل الربا في الوزن وفي الادخار وفي الطعم ونحو ذلك. فهذا قياس، يعني قياس المسائل الاجتهادية على مسائل سبقت مشابهة، فهذا ما عليه عمل المسلمين. طيب وين المشكلة؟ إذا نحن استخدمنا القياس ضد الدليل، كيف يعني؟ طيب لما الله سبحانه وتعالى حرم الربا، طيب أجل المشركين شو قالوا؟ قالوا: شو هو الربا؟ قال: إنك تعطي مال تأخذ مقابله مال. جميل. قالوا: معناته البيع حرام، لأنك أنت عم تعطي سلعة وعم تأخذ مقابلها مال. فقاسوا البيع على الربا، وقال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومثل ذلك قوله تعالى: فآتوهن فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فقال بعض الناس، يعني بلغنا عن بعض الناس، أنا قال: طيب إيه هدول الفرق؟ شو الفرق بينهم وبين بائعات الهوى؟ هدول عم تعطيهم مار، وهدول عم شو؟ عم تقضي حاجتك وعم تعطيهم مصاري. فسبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى قال: محصنين غير مسافحين، يعني غير متخذي أخدان، غير متخذي أصحاب للزنا. فهون المشكلة، إنه الواحد لما يستخدم القياس ضد الدليل. وما قلنا القياس المباح فهو يعني ما استمد من الكتاب والسنة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ويوفقنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.